قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع الدكتور عمر المقبل أن يقدم لكم هذه المادة. وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية تقدم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم أثر السجود. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أيها الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله وأهلا وسهلا بكم إلى لقاء جديد في مجلس آخر من مجالس الحديث عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين نعرض شيئا من سيرهم العاطرة، ثم نحاول قدر الاستطاعة مع ضيفنا الكريم أن نأتي على كيفية إسقاطها والإفادة منها على واقعنا المعاصر. الحديث اليوم سيكون عن علم من أعلام الصحابة وعلم من أعلام هذه الأمة، الذي لا زال أو سيبقى في أعناقنا دين لهذا الرجل العظيم الذي لا زالت سيرته تحكى وتروى ويفاد منها بإذن الله تعالى. وهذه حلقة من الحلقات التي نسعد فيها كثيرا بمعرفة شيء عن حياته مع فضيلة الشيخ الدكتور عمر بن عبد الله المقبل، الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية في جامعة القصيم بالمملكة العربية السعودية. فأهلا ومرحبا بكم شيخ عمر. يا مرحبا، أهلا وسهلا، وأرحب بالأخوة المشاهدين والمشاهدات جميعا. ولازلت مذكرا بأن هذه الحلقات أيها الكرام تأتيكم مقدمة من وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية. الحديث أيها الكرام سيكون عن الصحابي الجليل الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه، الذي دعا له النبي أن يعلمه الله الحكمة ويفقهه في الدين. فمن هو يا ترى من دعا له النبي صلى الله عليه وسلم؟ الحمد لله وصلاة وسلاما على عبده ورسوله ومصطفى نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وموالاه. لعل الإخوة المشاهدين جميعا ربما عرفوا من هو هذا الذي دعا له النبي عليه الصلاة والسلام، فهو أشهر من نار على علم، إنه عبد الله بن عباس بن عبد المطلب الهاشمي القرشي، ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام. ولد رضي الله تعالى عنه وأرضاه وقد تفتحت عيناه على هذه الدعوة النبوية الكريمة، لكنه ولد في ظروف صعبة كانت تمر بالمسلمين، ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام ومن معه من الصحابة كانوا قد حوصروا في الشعب كما هو معلوم 3 سنوات. ولد قبيل الهجرة ب3 سنوات في المشهور، وعلى عادة الصحابة رضي الله تعالى عنهم يأتون بالأطفال الصغار ليحنكهم عليه الصلاة والسلام، ينالوا أيضا بركته. هذا الجو والظروف التي ولد فيها ابن عباس خفت وزالت حتى بدأ يعي الأمر، وهو في يعني والدولة الإسلامية تتجه إلى قوتها وإلى بسط نفوذها وإلى عزة أهلها، فكان هذا أثرا أو كان هذا من الأسباب التي ساعدت على تكوين شخصية ابن عباس العلمية مبكرا. وبالإضافة إلى النبوغ الفطري الذي كان عليه هذا الشاب والغلام المعلم، يتجلى لنا هذا النبوغ في مواقف، منها أن أباه أو أمه بعثته يوما إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أمه والعباس والنبي صلى الله عليه وسلم أخذ أختين، يعني كما نقول نحن عدلة في الاصطلاح المعروف. فكان مرة من المرات أراد هذان الأبوان الصالحان أن يقتبس ولدهما ابن عباس من علم النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، ولما كان طفلا صغيرا فكان إرسال هذا الطفل إلى البيت أمرا متاحا وأيضا لا إشكال فيه ولا غضاضة. إذا استحضرنا أيضا أن بيت النبي عليه الصلاة والسلام كان بيتا صغيرا، ماذا فعل؟ أرسله في ليلة من الليالي لما كانت ليلة خالته ميمونة بنت الحارث الهلالية وهي خالة ابن عباس رضي الله عنهما، فجاء لكن لأن الوسادة التي ينام عليها رسولنا صلى الله عليه وسلم صغيرة لا تحتمل إلا رأسين لم يجد مكانا في طولها، إنما نام ابن عباس في عرضها، فبدأ ابن عباس وهو النبي الغلام المعلم بدأ يرقب نوم هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه ويرقب قيامه. قال فلما وضع رأسه عليه الصلاة والسلام نفخ، وكان إذا نام نفخ يعني كان يعرف نومه بأنه يحصل منه صوت معين يعرف بأنه استغرق قليلا في النوم، وكان ينام تنام عيناه ولا ينام قلبه صلوات الله وسلامه عليه. في هزعة الليل قام عليه الصلاة والسلام وذكر الله عز وجل وقرأ أواخر سورة آل عمران، ثم أخذ القربة وأطلق شناقها وتوضأ واستاك وصلى من الليل ما شاء الله أن يصلي إلى آخر القصة. الشاهد هنا أن ابن عباس وهذا النبوغ وهذا هو الشاهد هنا حفظ هذه القصة ولم يذكرها لنا أحد كما ذكرها بهذا التفصيل إلا هو رضي الله تعالى عنه، يعني ما عرفناه بهذا التفصيل إلا من طريق ابن عباس. ولك أن تتصور ابن عباس يروي لنا هذا المشهد وهو صغير يعني قرابة 10 سنوات تقريبا أو أقل، فأي نبوغ وأي ذكاء وأي علم حازه هذا الغلام وهو في صغره. موقف آخر، هذا من جهة والديه، موقف آخر يكشف لنا عن هذا النبوغ المبكر وحرصه عليه الصلاة والسلام على الموهوبين كإن صحة العبارة وعلى من يجد فيهم نبوغا وعلما، أنه أردفه يوما على دابته. وأنت تعرف ماذا يعني الإرداف، اقتراب الأجساد من بعضها، وهذا لا شك أن له أثر نفسي كونك يردفك النبي صلى الله عليه وسلم وتكون أنت معه، ثم يستغل أو يهتبل النبي صلى الله عليه وسلم ويغتنم هذه الفرصة ليلقي له كلمات وعاه ابن عباس فنقلها إلينا فحفظتها الأمة، فأصبح الصغار اليوم يحفظون الكلمة كما حفظها ابن عباس وهو صغير، وهي يا غلام، شوف هذا التحبيب، يا غلام إني أعلمك كلمات. تصور الآن يتهيأ ابن عباس يتلقي هذه الكلمات، احفظ الله يحفظك، تربية على تعظيم المراقبة لله سبحانه وتعالى، احفظ الله تجده تجاهك، تعلق بالله عز وجل وحده، احفظ الله تجده تجاهك، إذا استعنت فاستعن بالله، وإذا استعذت فاستعذ بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، ولو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، رفعت الأقلام وجفت الصحف، القدر مضى بما فيه. تصور يتلقى هذا الغلام، ولولا أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن ابن عباس يعي مثل هذا الكلام ما ألقى له هذه المعاني العظيمة. كل هذه بوادر أو يعني مواقف وغيرها كثير تشي بما كان عليه رضي الله تعالى عنه من الفقه والعلم، حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام دعا له في موقف لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مرة إلى مكان يقضي فيه حاجته فلم يخرج إلا والماء عنده قد قرب. من الذي قربه؟ ابن عباس. فقال من الذي قرب هذا؟ قال ابن عباس. قال اللهم فقهه في الدين، اللهم فقهه في الدين. وفي موقف آخر دعا له وقال اللهم علمه التأويل. هذه الدعوة النبوية بلغت محلها واستجيبت وأصبح حبر هذه الأمة، حتى إنه بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام وبعد وفاة أبي بكر لم يزل شابا صغيرا، لكن أشياخ بدر الذين أدركهم عمر رضي الله تعالى عنه أو أدركوا خلافة عمر كانوا يعني كان عمر يقرب الأكابر وكان يدخل ابن عباس معهم وهو شاب، وهؤلاء أعمارهم في 50 و60 وهو في العشرينات، ابن عباس صغير، لماذا تدخل ابن عباس معنا ونحن كبار؟ فقال إنه فتى الكهول له قلب عقول ولسان سؤول. قالوا عيالنا مثل كذا. قال طيب اصبروا شوي. فدخل ابن عباس فطرح عمر رضي الله عنه سؤالا ليقطع به الطريق عليهم، أو يعني ليقنعهم بأن اتيان ابن عباس في هذا المجلس أنه خليق به، ما هي بالمسألة مجاملات ولا واسطة. فقال ما تقولون في قول الله تبارك وتعالى إذا جاء نصر الله والفتح؟ كل منهم قال، أخذ بتفسير الآية الظاهر وهو تفسير صحيح لكن ثمة وراء هذا التفسير تفسير آخر دقيق، قالوا هذا أمر من الله تعالى للرسول صلى الله عليه وسلم إذا جاء فتح مكة أن يكثر من الاستغفار. قال ما تقول فيها يا ابن عباس؟ قال هو نعيه عليه الصلاة والسلام، يعني إخبار بقرب أجله. من أين أخذ ابن عباس؟ ابن عباس لما رأى أننا في الصلاة نؤمر في خاتمتها بالاستغفار، وفي الحج فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو شد ذكر، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا، لا قبلها، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام اذكروا كما هداكم وإن كنتم من قبله من الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. ففي نهايات العبادات نؤمر بالاستغفار. فابن عباس انتزع منها انتزاعا دقيقا لما أمرنا بأن نكثر من الاستغفار في نهاية العمر فهذا إذان بقرب الأجل. قال عمر لا أعلم منها إلا ما تقول، فاقتنع القوم. هذه كلها مواقف تدل على هذا النبوة. لكن السؤال الأهم يا أبا أسامة، ما هي العوامل التي ساعدت؟ نعم بركة الدعوة النبوية لا شك لها أثر، لكن دعنا يعني نلتمس شيئا يمكن أن نستفيد منه في واقعنا. الآن الأب والأم أدرك أن ابن عباس عنده قدر من النبوغ والذكاء، هذا ماذا فعل به؟ دفعاه ليلة من الليالي اذهب ونم عند خالتك، اكتب اسم العلم النبي صلى الله عليه وسلم شيئا. بعض الأباء والأمهات للأسف عنده ولد ذكي وولد مدرك وكذا، فيذهب ذكاؤه وتضعف وتذبل شجرة النبوغ عنده والتميز بسبب انهماكه في ألعاب أو في أشياء لا قيمة لها. لا يدفعونه مثلا إلى الحفظ المبكر للقرآن الكريم أو الحفظ المبكر لما تيسر من العلوم الشرعية أو حتى التميز في علوم دنيوية نافعة. ليس بالضرورة أن نوجه الناس كلهم لطلب العلم، لكن ثمة قدر معين لا بد من أخذه من علوم الشريعة لينتفع بها، ثم ننظر في المجال الذي يحسنه فنطلقه. هؤلاء الوالدان العباس وأمه أم الفضل دفع به للنبي صلى الله عليه وسلم ليستفيد، ولما أردفه النبي صلى الله عليه وسلم ألقى إليه كلاما. عمر رضي الله عنه لو وجده شابا نابغا قربه. فنحن نحتاج إلى بيئة تعتني بهذه النوعية من الشباب النابهين. وحصل منه رضي الله عنها أنه اعتنى من تلقاء نفسه حتى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وطلب العلم إلى أن يعني هذا جزء قصة. يعني له قصة فعلا مؤثرة، يعني ذكرها الحاكم وغيره من أهل العلم. يقول لما مات النبي صلى الله عليه وسلم قلت لرجل من الأنصار قم بنا وين نطلب العلم. قال يا ابن عباس يا ابن عباس أتطلب العلم وفي الناس أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، تظن أنهم يحتاجون إليك؟ قال ابن عباس فتركته. لا يلتفت ابن عباس للمثبطين أو الذين يطلقون الكلمات لا يحسبون حسابها. وضع في هذه كأني أراه في أذنيه يعني سد أذنيه عن سماع القول الذي فتركه. فانطلق ابن عباس يطلب العلم. قال إن كنت لآتي إلى الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في القائلة وأنام عند باب عتبة بابه والريح تسفي عليها، فيخرج ويقول رحمك الله يا ابن عم رسول الله، ألا دللتني أو أرسلت إلي أنا آتيك فأنت حق أنت؟ قال لا، إنك أحق أن تؤتى. هو يطلب العلم فتعلم العلم، فما مضت سنوات إلا وابن عباس يجلس ويلقي في اليوم 12 درسا كما يقال. الله. يأتيه أهل الحديث وأهل الفقه وأهل التفسير وأهل الشعر وأهل اللغة وأهل التاريخ وأهل الفرائض ومن شتى الفنون. فيمر ذلك الأنصاري وكأني به هناك، فيرى ابن عباس ويقول هذا الفتى كان أعقل مني، هذا الفتى كان أعقل مني، طلب العلم. فمات أبو بكر، مات عمر، سيستمر الناس؟ سيستمر هؤلاء موجودين؟ لا. قيلت هذه الكلمة لبعض طلاب العلم إبان حياة الشيخين الكريمين العالمين الجليلين ابن باز بن عثيمين. بدأ بعض طلاب العلم يطلب العلم ويقول نتعلم ونتعلم لعل الله سبحانه وتعالى ينفعنا بما نتعلم. فكان بعض الناس يقول الناس بيحتاجون لك، ابن باز موجود، ابن عثيمين موجود، طيب ماتوا من يعلم الناس؟ سنة الله سبحانه وتعالى في الخلق هكذا، يستخلف الناس بعضهم بعضا وينتقل العلم من العالم إلى تلاميذه، يكبر التلاميذ يكونون علماء يبلغون العلم لمن بعدهم. فأنا أقول رسالة لطلاب العلم ولأحبتي من طلبة العلم المبتدئين أو الذين شقوا طريقهم، إياكم المثبطين، إياكم مكسال الطلبة، لا تلتفتوا إليهم ولا تصغوا إليهم حينما يقول لكم قائلهم بلسان الحال وبلسان المقال يا رجل الناس يحتاجون إليك، من أنت توك وهكذا، لا دعهم وامضي في طريقك. ربما كان من التوفيق الذي حصل عليه ابن عباس رضوان الله عليه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وطلبه للعلم، وكذلك ما عرف عنه من تعظيمه للحرمات، حرمات الله جل وعلا. هذا عامل ربما، هذا أثر لا شك أنه من آثار العلم، وتعظيم الحرمات يعني إذا لم يستقر في قلب الإنسان أو إذا لم يؤثر فيه العلم وتعظيم الحرمات وتعظيما للشعائر، فالسؤال ما قيمة العلم؟ يعني أحد أصحابي رضي الله عنهم، أحد أصحابي ابن عباس من التابعين رحمة الله عليهم، وهو عبد الله بن أبي مليكة، يحدثنا يوما عن أثر هذا العلم على ابن عباس رضي الله عنه من جهتين. الجهة الأولى قال صحبته من المدينة، من مكة إلى المدينة، فكان يقوم الليل ما يترك قيام الليل ولا في السفر. الأمر الثاني كان ماذا يقول؟ يقول كانت قراءته حزينة، وكان يقرأ قاف والقرآن المجيد، فلما بلغ قوله سبحانه وتعالى وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، جعل يرددها ويبكي ويتأثر. ابن عباس له مع القرآن قصة طويلة، وهو من أعلم هذه الأمة بتفسير كتاب الله تبارك وتعالى، وعنه تلقى الناس وأصحابه عكرمة وسعيد بن جبير ومجاهد وعطاء وغيرهم من العلماء تلقوا عنه العلم. هذا الإمام الجليل ابن عباس كانت يعني له مع القرآن قصة طويلة، منها هذا، ومنها أنه كان يسأل مرة أيهما أفضل، رجل يقرأ سورة البقرة وآل عمران سورة البقرة، أم رجل يقرأ آية يتحرك بها قلبه؟ قال لأن أقرأ آية بتدبر، أو قال أقرأ آية فأفهمها وأعي معناها، أحب إلي من أقرأ ختمة لا تدبر فيها. وهذا منهج كان يعني الصحابة رضي الله عنهم كابن عمر وابن عباس وجابر بن سمرة وجرير وغيرهم ممن أدركوا شيئا من الخطأ في طريقة تعامل الناس مع القرآن، وهو الاهتمام بالكيف بالكم على حساب الكيف. كان ابن عباس يرسل هذه الرسائل إلى الناس أن اعتنوا بتدبر كتاب الله تبارك وتعالى، ولا يكون التركيز عندكم على القراءة فحسب، على يعني على حساب التدبر والتأمل. يتفق رضي الله عنه مع بعض الصحابة في مسألة، وإن اختلف عن يعني بروزه ونبوغه كثيرا في العلم الشرعي تحديدا، في أنه كان الحكيم والفقيه والقارئ للقرآن، وكان المجاهد كذلك. أحسنت. الذي وصل إلى إفريقيا. نعم. هكذا كان رضي الله عنهم، عنده من التكامل شيء عظيم. تجدهم في العلم علماء، تجدهم في محاريب العبادة عبادة، تجدهم إذا داع الجهاد ينفرون. مثلا ابن عباس، الحسن والحسين رضوان الله عليهم كانوا ممن ساهم في فتوح مصر وفي فتوح شمال أفريقيا. من إذا أذنت لي هناك قبل أن يعني تنتهي، ترى يمكن دقيقة ونصف. تبقى دقيقة ونصف. من الجوانب المضيئة وهي كثيرة في حياة ابن عباس، أنه كان يعني من أثار الفقه الذي أتاه الله سبحانه وتعالى، أنه كان مرة يتزين أمام المرآة، فكأن بعض أصحابه يعني استغرب هذا الاهتمام بالتجمل، فقال إني أتجمل لامرأتي. تجمل لامرأتك؟ قال نعم، إنها تريد مني ما أريد منها. ثم قرأ قوله سبحانه وتعالى وعاشروهن بالمعروف. وهذا من الفقه. بعض الناس أحيانا يطلب من زوجته أن تتجمل وأن تكون بأبهى حلة، وهو لا يراعي ذلك فيما يخصه من جمال يليق برجولته، فيطلب من زوجته مثلا أن تتجمل وأن تعتدي بنفسها وهو لا يبالي بهذا، وهذا ليس من الفقه في شيء. هذا ابن عباس يقول لك هذا تطبيق عملي لقول الله تبارك وتعالى وعاشرهن بالمعروف. يا سلام. يعني يعني مش مشكلة أنه العالم والداعية نشخص وناظر مرايا، ما عنده مشكلة. أنا أقول باختصار على العالم والداعية والوزير والأمير والدكتور والطيار أن يخلع الألقاب عند الباب. يخلع الألقاب وين؟ عند الباب، ويدخل على أنه الزوج الفلاني، ويضبط نفسه بس. ويطبق قول الله تبارك وتعالى وعاشرهن بالمعروف، ويعني ولهن مثل الذي عليهن. نعم. يعمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبحكيم وفقيه وحبر هذه الأمة كذلك. انتهى الوقت تماما، وبه انتهت حياة ابن عباس سنة 68 في الطائف رضي الله عنه. نعم. وأرضاه، ولا زال في الطائف مسجده الشهير مسجد عبد الله بن عباس. نعم. أي نعم. جزاكم الله خير شيخ عمر. نعم. على ما تفضلتم به من حديث مستفيض، وفي الحقيقة نكررها في كل حلقة، إننا فقط نأتي على يعني لمحات وإضاءات. نعم. من سير هؤلاء الأعلام النبلاء،